حتى أي مستحيل. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك تستاهلي ياللي وقفت جنب كل خير. عشانك انت تتحدى أي مستحيل. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك تستاهلي ياللي وقفت جنب كل خير. من قلبنا بنحبها، نتعب عشان نعلي دايما اسمها، قبل ما تحتاج تلاقينا جنبها. أولادها قد المسؤولية ومخلصين.